وقلنا أنه يسجد على جبهته فيمكن الجبهة والأنف في الأرض، وعلى أيضا الكفين ويتجه بأصابعهما إلى القبلة ويسجد بين كفيه، يعني لا يقدمها عن رأسه ولا يؤخرهما إلى جنبه، وإنما يسجد بينهما والركبتين وأطراف القدمين، فيمكن القدمين من الأرض ويجعل أصابع إن تيسر أصابع القدمين إلى القبلة. هذا هو السجود. كذلك يرفع ذراعيه فلا يبسطهما كما يبسط الكلب ذراعيه، وإنما يرفع نفقيه عن الأرض، ويجافي بين جنبيه لكن لا يبالغ وإنما مجافات. كذلك لا يمد جسمه مدا كالمنبطح ولا ينكمش، وإنما يسجد باعتدال. هذا ما يتعلق في السجود. أما أذكار السجود فيقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وفي هذا علو الله تبارك وتعالى. فإذا سجد الإنسان تذكر علو الله عز وجل، فناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى. كما أنه لو كان في سفر إذا نزل وادي ماذا يقول؟ يسبح ينزه الله عز وجل عن السفل، وإذا رقى مرتفعا كبر، يعني لا يجد في نفسه الارتفاع، وإنما الله جل وعلا أكبر من ذلك كله. فإذا سجد يقول المصلي سبحان ربي الأعلى، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، فهو الأعلى وهو العلي سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال. لا يقول سبحان رب الأعلى كما بينا، وإنما يقول سبحان ربي الأعلى. ولو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وله أن يجتهد في الدعاء في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ما معنى قمن؟ أي أحرى، أي حري وأولى أن يستجاب لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ولذلك نجد أن كثيرا من الأئمة قد لا يمكن المأمومين من الدعاء، فيسبح تسبيحات سريعة ولا يترك حالهم حتى يقول دعاء واحدا مختصرا في كل سجدة. فالذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعاء حال سجوده، والذي ينبغي للإمام أن يمكن المأمومين حتى يسأل الله عز وجل وحتى يدعو الله تبارك وتعالى. وله أن يقول ما يقول في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول في الركوع والسجود، كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يتأول القرآن فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أين؟ في الركوع والسجود. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، وهذا ركن، اللي هو أن يرفع من السجدة الأولى إلى الجلوس، هذا ركن، بمعنى أنه لو سجد سجدتين متتاليتين بطلت صلاته، أقل بركن. كيف يسجد سجدتين متتاليتين؟ يعني من غير جلوس، يعني كأن يرفع مثلا بمقدار يسير ثم يأتي بالسجود الآخر أو الثاني، هذا لا تصح صلاته لأن أقل بركن. ما هو الركن؟ الجلوس بين السجدتين. إذا جلس أتى بالركن فإنه يجلس على رجل اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، هذا جلوس الافتراش، يجلس على رجله اليسرى، يعني يجعلها تحت مقعدته ويجلس عليها، وعن جنبه يخرج إيش؟ الرجل اليمنى وينصبها نصبا، ويجعل أصابعها مقابل أو مستقبلة للقبلة، وهذا يسمى الجلوس الافتراش، يفترشه بين السجدتين، وفي التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين. قال وجميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك، يعني يجلس على وركه. صفة ذلك قال بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، صح؟ يجلس على الأرض على وركه ورجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأيمن، وينصب رجله اليمنى ويسمى هذا التورك، وهذا يكون في الجلوس الثاني في الصلاة ذات التشهدين أو ذات الجلوسين. طيب، وبهذا يعرف الداخل المسجد يعني الجماعة والإمام هل هم في الركعة في الجلوس الأول أم في الجلوس الثاني. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، يعني يقول هذا بين السجدتين. ثبت أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول هذه الأذكار الخمسة، هذه الأدعية الخمسة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا عند أبي داود. أيضا ثبت أن يقول سبعة أدعية، يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني، إما يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، الخمسة هذه، أو يقول السبعة، رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. وطالب العلم يحرص عليها وعلى حفظها، ومظنت هذه الصفة بتمامها وكمالها أين يا إخوان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمة الله عليه. بعض العامة يقول بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدي، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لوالديه أصلا، بل استأذن ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، فكيف تكون هذه السنة إذن أن يقول ماذا رب اغفر لي ولوالدي ويلتزم هذا بين السجدتين؟ فهذا خلاف السنة، بل السنة أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أقل شيء أن يقول مرة واحدة رب اغفر لي، وهذا واجب. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني بصفتها تماما بالكمال والتمام لا تختلف عن السجدة الأولى، وبهذا يكون قد أتم ركعة كاملة. ثم ينهض مكبرا على صدور قدمي، ينهض مكبرا على صدور قدمي، ورد حديث ضعيف بأنه ينهض على صدور قدمي، ولا أعرف أنا ما المقصود بصدور قدمي، لكنه حديث ضعيف. المهم أنه يحرص على ماذا يا أخو الكرام؟ أنه يكبر مع كل خفض ورفع، لا يسجد صامتا، فإذا سجد ومكن جبهته من الأرض قال الله أكبر، فحينئذ سيجعل التكبير من أذكار السجود، والتكبير ليس من أذكار السجود، وإنما هو التكبير للانتقال، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فلو بدأ بالتكبير وانتهى جزءا من يعني وانتهى بذكر جزء منه في سجوده لا بأس، أما أن يسجد صامتا فإذا مكن جبهته قال الله أكبر هذا خطأ، أو أنه يكبر وهو جالس، يعني يقول رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر وهو جالس ثم يذهب صامتا إلى السجود، فهذا أيضا خطأ، وإنما يكبر مع كل خفض ورفع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يدع هذا الركن بلا ذكر، فالأذكار كلها فيها إيش؟ فالأركان كلها فيها أذكار. هنا ينهض للركعة الثانية، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث إذا كان في وتر من صلاته لم يستتم قائما حتى يجلس، إذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، هذا وتر من صلاته لا يستتم قائما حتى يجلس، وسميت هذه الجلسة جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. واختلف العلماء هل هي سنة أن يجلس المصلي جلسة الاستراحة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام فعلها كما رويت عنه أنه فعلها في آخر عمره، فالبعض لاحظ هذا وقال بما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد أو في آخر عمره دليل على أنها ليست من سنن الصلاة وإنما فعلها لحاجة، فإنه يستريح قليلا ثم يقوم للركعة أي ركعة الثانية أو الركعة الرابعة، لأنه إذا كان في وتر من صلاته. وذهب بعض المحدثين إلى أنها سنة، حتى أن بعض الصحابة فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دون مراعاة إن كان بحاجة إليها أم لا. وقال من قال بعدم سنيتها وأنما هي للحاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم يذكر فيها ذكر، والصلاة من أول إلى آخر كلها فيها أذكار، بل شرعت الصلاة لذكر الله كما قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها. فهذه لما خلت من الذكر دل على أنها ليست من سنن الصلاة. وأجيب بأنها جلسة يسيرة ما احتاجت إلى ذكر، وإنما اكتفي بذكر إيش التكبير الذي هو للقيام إلى الركعة الثالثة، فيقول الله أكبر ويكتفي بالتكبير هذا، ثم يجلس قليلا يعني جلسة يسيرة عرفا، ثم يقوم للركعة الثانية أو الركعة الرابعة فهي سنة. طيب إذا فعلها الإمام فهنا يتأكد الأمر في حق المأموم أن يتبع إمامه فيجلس متابعة للإمام، لكن السؤال إذا كان الإمام لا يجلسها فماذا يفعل المأموم؟ فالمأموم من تمام المتابعة ماذا يفعل؟ أيضا يقوم ولا يجلس، إلا إذا جلس جلسة يسيرة يغلب على ظني أنه لن يخالف الإمام فلا بأس، أما أن يطيل فيها قليلا الإمام قام وقرأ الحمد لله رب العالمين وأنت ما زلت جالس الاستراحة فلا. على كل حال هي السنة إن فعل المصلي فبها ونعمت، وإن لم يفعل فصلاته كاملة تامة لا نقص فيها. يقول إذا قام قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى، عرفنا أنه إذا قام إلى الثانية فإنه يقوم ليأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى تماما، غير أنه يجعلها أقصر قليلا من الركعة الأولى، وهذا ما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. ثم يجلس للتشهد الأول، والجلوس للتشهد الأول مع قراءة التشهد هذا من واجبات الصلاة، بحيث لو قام عنه ناسيا يجبره بما يا أخوان بسجدتي السهو. قال وصفته أي التشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا المشهور التشهد هو تشهد من؟ تشهد ابن مسعود، وأكثر العلم اعتمدوا هذا لأن ابن مسعود اعتنى بنقله وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد كما يعلمه الآية من القرآن، إذن علمه إيش نصا تاما كأنها آية قرآنية، فاعتنى العلماء بنقل إيش تشهد ابن مسعود واعتماده في كتبهم. وروى غير ابن مسعود التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد عمر، وقال فيها التحيات لله والطيبات والزاكيات، وأيضا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وزاد بعض كلمة وأنقص كلمة، لكن الأشهر والأصح وما رواه البخاري ومسلم هو تشهد ابن مسعود الذي اعتمده المؤلف هنا وهو المذكور في هذا المصنف. ومعنى التحيات لله يعني الكلمات التي يحيى بها، فقد جاء ذكرها بالألف واللام للاستقرار، يعني كل التحيات التي يحيى بها الله ويعظم بها الله ويعظم بها كل معظم، فهي التحيات الكلمات الكاملة كلها لله، فاللام في قوله لله للاستحقاق، فيكون المعنى التحيات يعني الكلمات التي يحيى بها كل الكلمات الكاملات التي يحيى بها هي لله يستحقها الله تبارك وتعالى. والصلوات أي والصلوات لله أيضا، والصلوات معناها الدعوات التي يدعى بها كل الصلوات كل الدعوات أيضا لله. والطيبات أي الكلمات الطيبات كل الكلمات الطيبات يستحقها الله تبارك وتعالى فهي لله. فالتحيات الكلمات التي يحيى بها، والصلوات أي الدعوات، والطيبات الكلمات الطيبات التي يعظم بها الله عز وجل كلها يستحقها من يستحقها الله تبارك وتعالى، كما في رواية أيضا الزاكيات الكلمات الزاكية الطيبة مع الطيبة كلها يستحقها الله تبارك وتعالى. السلام عليك أيها النبي، السلام اسم الله تبارك وتعالى كما في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي السنة كان إذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت، إذا انصرف من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام. فالسلام هو اسم لله تبارك وتعالى وله معنيان، السلام يعني السالم من كل نقص وعيب وآفة، فالله عز وجل منزه عن كل النقائص والعيوب والآفات. والسلام الذي يسلم غيره، الذي يسلم غيره، فالله تبارك وتعالى هو الذي يسلم غيره، فما من مسلم من آفة أو عيب أو مرض أو نقص إلا والله هو الذي جل وعلا سلمه، فالله عز وجل السالم بنفسه المسلم لغيره، فهو جل وعلا القيوم يعني القائم بنفسه القائم على كل نفس، فهو جل وعلا بنفسه السلام المنزه عن النقائص والعيوب والآفات، وهو السلام المسلم غيره. لذلك ناسب أن يتوسل باسم الله السلام عند التحية فيقال السلام عليكم، يعني توسلا باسم الله السلام أن يسلمكم من الآفات من الأمراض من العيوب من النقائص من المكدرات من المنقصات، فهو تحية جميلة وجليلة وسنة نبوية أن يتوسل باسم الله السلام في الدعاء للمسلم عليه فتقول السلام عليكم أو السلام عليك. طيب هنا شرع لنا أن نقول السلام عليك أيها النبي، وهذا أمر من الله عز وجل كما في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول السلام عليك أيها النبي، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما علم ابن مسعود وروى ذلك لنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه علم أن يقول السلام عليك أيها النبي. فبعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض الصحابة منهم عائشة أن قالوا السلام على النبي، يعني في حياته قالوا السلام عليك أيها النبي، وبعد وفاته قالوا السلام على النبي، لكن بقي بعض الصحابة يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، منهم عمر رضي الله عنه لما روى التشهد على المنبر وبحضر كثير من الصحابة والتابعين قال السلام عليك أيها النبي. لذلك بعض العلم قال الأولى أن نبقى على ما أبقان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لا نأخذ بما ذهب إليه بعض الصحابة أي بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على النبي. ويلفت الأنظار شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه إلى هذه المسألة ويقول لماذا يقول المصلي السلام عليك أيها النبي مع أن أيها أداة نداء، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاضر بل وبعد وفاته، كيف نقول السلام عليك أيها النبي؟ قال هذا من باب تنزيل منزلة الغائب منزلة الحاضر وذلك لقربه من قلوبنا، فنقول السلام عليك أيها النبي استحضارا له عليه الصلاة والسلام لقربه من قلوبنا، نقول السلام عليك أيها النبي. وهل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا السلام عليك أيها النبي يبلغه سلامنا؟ يبلغه سلامنا؟ نعم، فما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد وكل الله به ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا داعي أن نقول لمن ذهب إلى المدينة ها سلم لي على النبي، عرفتم هذا خطأ، حتى قال بعض العلم يقول لمن حضره قال ما أنت ومن بالأندلس في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سواء، لأن أينما تكون ها يبلغ سلامك إيش النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي أن تقول سلمنا على النبي ها، وإنما تسلم عليه أينما كنت يبلغ سلامك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من الأخطاء أن نقول لا تقول السلام عليك أيها النبي؟ البعض قال هذا خطأ أن تقول السلام عليك أيها النبي، وإنما تقول السلام على النبي كما فعل ذلك بعض الصحابة. والصحيح أنه ليس بخطأ، لأن أيضا من الصحابة من هو أشهر منهم كعمر قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ السلام عليك أيها النبي. فإذا قلت السلام عليك أيها النبي على ما أتركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء ببعض كبار الصحابة فهذا حسن. وإذا أخذت بقول بعض الصحابة أنه بعدما قبض قلنا، وكأنه أيضا يروي ذاك عن جمع من الصحابة السلام على النبي، فهذا أيضا جيد. وإذا فعلت هذا تارة وهذا تارة فهذا جيد. أما الإنكار على من يقول السلام عليك أيها النبي فهذا والله تعالى أعلم لا وجه له أن تنكر، وقد قال ذلك عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته، رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء، ندعو بالرحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رحم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، بل ما أرسله إلا رحمة للعالمين. فإن لم يرحم الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وإن لم يسلمه فمن يسلم الله عز وجل ومن يرحم؟ فما المناسبة أننا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وسلامة الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حاصلة، سلمنا أم لم نسلم؟ ورحمة الله عز وجل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حاصلة، دعونا له بالرحمة أم لم ندعو؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فلماذا ندعو له بالسلام وبالسلامة وبالرحمة وهذا حاصل له، دعونا أم لم ندعو؟ الجواب على هذا أننا نتعبد الله عز وجل بالصلاة والسلام والدعاء بالرحمة والبركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتعبد الله عز وجل بهذا، عرفتم؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتوقف رحمة الله له وسلام الله له على دعائنا له، كلا، بل نحن نتعبد الله عز وجل بهذا الدعاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن في هذا نوع من شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والإقرار والاعتراف له بالجميل والفضل علينا، فأقل أحوالنا أننا ها من باب يعني حفظ حقه علينا أننا ندعو له ونصلي عليه ونسلم عليه تسليما. فمع تعبدنا الله عز وجل بهذا الدعاء، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ولأننا نمتثل أمر الله إذا صلينا عليه وسلمنا عليه تسليما وندعو له بالرحمة والبركة، فنحن نتعبد الله عز وجل وأيضا نعمل شيئا من الجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من الاعتراف بالفضل له علينا، لأن له علينا حق عظيم جدا، بل هو من أعظم حقوق المخلوقين، أعظم حق من حقوق المخلوقين علينا هو حق من؟ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن دعاءنا له وصلاتنا عليه وترحمنا له وعليه ودعاء له بالبركة يزيد في محبتنا له، كلما دعونا له كلما زادت محبتنا له عليه الصلاة والسلام. ومحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مقصود شرعا ولا لا؟ مقصود شرعا ولا لا؟ نعم مقصود، قد أمرنا بمحبته واتباعه والاقتداء به، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فكلما أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالرحمة والبركة كلما ازداد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك، فأنت تمتثل أمر الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل وتقتدي برسول الله، وحتى تقدم شيئا من مما يعني من الواجب على له علينا، لأنه قدم لنا فضلا عظيما وعلمنا ودلانا الخير وحذرنا من الشر وقربنا إلى الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. وبركاته بركات الله يعني زيادة الله عز وجل، فالله عز وجل هو بذاته تبارك، والله عز وجل منه البركة، أي أنه يزيد جل وعلا، يزيد في الرزق في الصحة في العلم في العطاء في الولد، يزيد كل زيادة هي من الله تبارك وتعالى. فنحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة أن يزيد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، ندعو بالبركة لو حتى بعد وفاته، نعم حتى بعد وفاته، وذلك يزيد في حسناته عليه الصلاة والسلام، وتكون أيضا البركة في أتباعه، وتكون البركة في سنته، فبركة النبي صلى الله عليه وسلم لن تتوقف. فلذلك نحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شئنا ما بين، حتى من كان من عباد الله الصالحين، من كان بيننا وبينه خصومة أو ربما عداوة أو ربما قطيعة، فأنت تدعو له شئت ما بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قلت ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت، أو قال بلغت أو أصابت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. واستدل بهذا كون أصابت هذه الدعوة أو بلغت هذه الدعوة كل عبد صالح في الأرض أو في السماء، على أن التعريف هذه تفيد العموم، لأنه قال وعلى عباد الله الصالحين، فكلمة الصالحين الألف واللام هذه دلت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة أصولية، إلى قاعدة أصولية، وهي أن الكلمة إذا جاءت محلات بالألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغت أو أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض أو في السماء، في السماء أو في الأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، طبعا الصالحون معروف معناها، هم الذين يعني تعلموا العلم النافع وعملوا العمل الصالح. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة الجليلة العظيمة، كلمة التوحيد التي شهد بها أعظم شاهد، وهو من؟ والله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أعظم شهادة شهد بها أعظم شاهد وهو الله تبارك وتعالى. هذه الشهادة يكررها المسلم في كل صلاة، يكرر المسلم في كل صلاة كلما تشهد، حتى لو فاته التشهد الأول سهوا تركه فالتشهد الثاني ركن، لابد أن يتشهد. ولو تأملنا لوجدنا هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد قد شرعت في مواضع كثيرة من لحظات المسلم في اليوم والليلة، السبب حتى يكون العهد جديدا وحديثا بها دائما وابدا. ففي الصلاة يقولها أكثر من مرة، لا سيما إذا قال ماذا؟ إذا قال دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، قال ولا إله غيرك، ويقولها في الصلاة ذات التشهدين مرتين، في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. وتذكر هذه الشهادة العظيمة في الأذان، تذكر في بداية الأذان وفي نهايته، وتذكر في الإقامة، وتذكر بعد ماذا؟ بعد الوضوء، تذكر في دعاء دخول السوق، وتذكر في أذكار الصباح والمساء، وذلك في سيد الاستغفار لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. فتذكر أيضا عند الكرب، قل لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، وتذكر في مناسبات أكثر من ذلك لو تتبعناها لوجدناها كثيرة، كل ذلك تذكر بعد الصلوات، دبر الصلوات من أذكار ايش لدبر الصلاة تقول لا إله الله وحده ولا شريك له، يعني بعد كل صلاة، وأيضا تكرر 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب. فمناسبات هذه الكلمة عظيمة وكثيرة وجليلة ومشهورة، كل ذلك يدل على أهمية التعلق بهذه الكلمة والسعي إلى تحقيقها سعيا حثيثا. حتى لو حصل الإنسان نقص في توحيده فكفر ذاك أن يقول لا إله إلا الله. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، أي أنها كفارة لذلك. إذا اعتاد الإنسان حتى المسلم الذي قد مضى زمنا في الإسلام، لو اعتاد أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بذمته أو برأس فلان أو بكذا، اعتاد الإنسان على ذلك وأراد أن يتوب الله عز وجل بعدما تبين له العلم، فالواجب عليه ماذا؟ أن يبادر كلما زل لسانه أن يقول لا إله إلا الله. بمجرد أن أن أن أن يحلف بغير الله يقول لا إله إلا الله. وكذلك أنت أيها المسلم إذا سمعت من يحلف بغير الله ماذا تقول له؟ قل لا إله إلا الله. هذه السنة. نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد يعني أقر على علم، ولن تكون الشهادة شهادة مقبولة وصحيحة ومستقيمة إلا إذا كانت على علم. إذ لا يمكن أن يشهد الإنسان على جهل، على أمر لا يعلمه ولم يشاهده ولم يسمعه. وإنما هنا اختير كلمة الشهادة ليكون قائلها عن علم، يقولها عن علم. وإذا قال الله عز وجل فأعلم أنه لا إله إلا الله، وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون يعني يعلمون معناها. لذلك لو قالها قائل وهو لا يعلم معناها لا تنفعه، كما لو قالها أعجمي لا يعرف معنى هذه الكلمة وكررها دون أن يعتقدها ودون أن يعرف معناها، بل ربما لو علم معناها لأمسك عنها. إذن لا تنفعه إلا إذا علم معناها، وهي ومعناها أن لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله. فلو سألت عاميا ما معنى لا إله الله وعجزا يقول لا معبود حق إلا الله، لكن يعتقد في قلبه ويعرف هذا المعنى بأن لا يستحق العبادة إلا الله، يجزئ هذا أم لا؟ أو لا بد أن يعرف لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، أو يكفي أن يعتقد بأن لا يستحق العبادة أحد سوى الله؟ يكفي ولا لا بد أن يعرف هذا التفسير بهذا اللفظ؟ إيش رأيكم؟ اللي يقول يكفي يرفع يده. شوف ها يكفي ولا لابد أن يقول لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله؟ الظاهر أنه يكفي ولا لا؟ يكفي صح. طيب أيهما أولى، أن يقول لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله؟ أيهما أولى ولماذا؟ أيهما أولى ولماذا أبا عبد الله؟ يقول لا معبود بحق، هذا أولى. أنا اخترتك وظنيتك 100% راح تجيب الجواب. يخالفك سعد؟ تخالفه يا سعد؟ يلا قول لا معبود حق. ايه نعم، هذا وجه. الوجه الثاني ما عرفت اصلا الوجه الاول حتى ترى الوجه الثاني ولا لا؟ من عرف الوجه الاول؟ طبعا لا نافية للجنس، تعمل عمل إن وخواته، تحتاج المبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. فلا إله هذا اسمها منصوب بلا، أين خبرها؟ تقدير حق، خبر لا نافية مرفوع، لا إله حق إلا الله. لكن لو قلنا لا إله بحق إلا الله صار بحق جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، لا معبود بحق كائن إلا الله، فصارت هذه إيش؟ أطول، لكن لو قلنا لا إله حق الله ما احتجنا للتقدير، لكن لو قلنا بحق احتجنا إلى أن نقدر كلمة تقديرها كائن، يعني لا معبود بحق كائن إلا الله، فهذه فيها تطويل شوي. بينما لو قلنا لا معبود حق إلا الله ما احتجنا للتقدير. واضح؟ الوجه الثاني ناصر، موافقة في ذلك، موافقة للفظ القرآن، وهو قوله جل وعلا في موضعين: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل والآية الأخرى هو الباطل. واضح؟ فنقول لا إله حق إلا الله. طيب لو قال قائل لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، هل هذا خطأ؟ سعد، خطأ؟ ليس بخطأ. أن تقولها إذا كنت تحفظها لا معبود بحق إلا الله، المعلومة صحيحة، أو لا معبود حق إلا الله، هل يجوز أن نقول معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله؟ ماجد، يجوز، لأن كما قلنا الآن لو أن العامي اعتقد في قلبي بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة حق بحق وحده لا شريك له إلا الله، فهذا هو إيش؟ الاعتقاد والعلم الصحيح بهذه الكلمة. طيب، لا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. لا تصح هذه الكلمة إلا بركنيها الاثنين، النفي والإثبات. فأين الركن الأول؟ بن صلال: لا إله. الركن الثاني: إلا الله. كيف لا يصح إلا بهذين الركنين؟ لأن لو قيل لا إله واكتفين بهذا الركن نفينا الألوهية مطلقا عن الله وعن غير الله، وهذا واضح. طيب لو قلنا الله إله خالد، هل يعتبر هذا التوحيد الله إله خالد؟ ايه، هلا، الله إله، هل هذا توحيد؟ نتكلم عن هذه الكلمة بركنيها لا إله إلا الله. ها، خلي يزعم اللي يزعم، بس كلمة الله إله هل تدعو على التوحيد؟ لماذا؟ أيوة، قرب جدا. ها، لم يكفر بالآلهة قربت بعد. ها، محمد، طيب لماذا لابد من ركنين؟ عرفنا من ركنين. لو قلنا لا إله هذا الركن قلنا هذا ما هو توحيد، نفيت الألوهية عن الله وعن غير الله. لو قلت لا إله، طيب لو قلت الله إله يقول هذا مو توحيد، يعني شلون الله إله مو توحيد؟ لا، ما أثبت، قلت الله إله وين أثبت؟ إذا قلت الله إله ما أثبت عليها مفهوم، لكن ما هذا مزيد. ترى أحيانا واحد يستعرض ينقلب، خليك ماشي شوي شوي، نابط حزام الأمان. سبحان الله، أنا والله يا أخوان، والله الذي لا إله إلا ترى كله أشتم الشمال للميكروفون، أنا ما نعس ماول بس بحتولي كله زوجي شغل، والله الذي لا إله إلا. وأنا جيت الحين أتكلم عن لا إله الله بركنيها، قلت يعني أكسرت الكلام، كم مرة أتكلم في الموضوع؟ ويمكن نخرج عن موضوع الفقه إلى موضوع، خلنا فوتها. قلت لا، خلنا أوقف شوي. الحين وقف طالع ولا تقريبا الأكثر، مو عارف ليش الله إله ليس بتوحيد، صح؟ ما أدري الظاهر. ها، فلا تمن له ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. يقول لا تمل من العلم كونك تكرره، لعله يحلو إذا تقرر. إذا تقرر يصير حلو العلم في كل شيء، إذا صرت حرفنا في التجويد، في النحو، في الكمبيوتر، في الكذا، صير عندك ها؟ لا تمل العلم كونه يتكرر، لعله يحلو إذا تقرر، صار مقرر. يلا أبا يوسف. إذا قلنا الله إله اكتفينا بس الله إله، هذا لم ننفي بأن غيره ليس بإله. كم مرة قلنا هذا؟ إذا قلنا مشعل حاضر، هل معنى أن غيره محاضر؟ ها لا، مشعل حاضر، طيب حاضر، لكن غيره أيضا حاضر. لكن لو قلنا ما حضر إلا مشعل، صار المعنى الحين ها وحده الذي حضر. شفت؟ إذا قيل لا إله نفينا الألوهية، عن الله وعن غير الله، بس الركن هذا وحده. إذا قلنا الله إله، صح الله إله، لكن هل الله إله تدل على أن غيره ليس بإله؟ الله إله، هل الجملة يا سعد، هل الجملة الله إله هل تدل على أن غيره ليس بإله؟ لا تدل. متى يكون التوحيد؟ إذا اجتمع هذان الركنان وهما النفي والإثبات، هنا صار توحيد. لا إله نفي إلا الله، النفي مع الإثبات دل على وحدانية الله بما يستحق. واضح؟ واضح. لابد إذا من هذين الركنين، لا إله إلا الله. وبهذا يتبين بطلان من يذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة المنفرد أو بالضمير هو، يذكر الله يقول الله الله الله الله الله الله، هذه الجملة ليست مفيدة، هذه الجملة ليست مفيدة. الكلام لابد أن يكون مركب، يحسن السكوت عليه، السامع يستفيد لما تقول. ما معنى الله الله الله؟ لا معنى لها إلا أن تقول الله أكبر، أو تقول الحمد لله، أو تقول سبحان الله، أو تقول لا إله إلا الله. أما الله الله الله الله، عرفتم؟ أو بعضهم أسوأ من ذاك، يقول هو هو هو هو كنبح الكلاب، وكسر منها ويظن نفسه أنه إيش يذكر الله. فهذه بدع، محدثات، ما أنزل الله بها من سلطان. لا تزيد العبد من الله إلا بعدا. يقول لك ما قلت إبليس إبليس إبليس يا أخي، قلت الله الله الله. طيب الله الله هذا إبليس أوحى لك بها، الله الله الله. لما من قال لك تذكر الله بالاسم المفرد الله الله الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم الشيطان؟ الشيطان الذي قال لك ذلك، الله الله. بعدين وبعضهم قال الله الله، قيل لما تقول لا إله إلا الله؟ قال أريد أن أقفز قفزة من النفي إلى الإثبات، بدل أقول لا إله إلا الله والله يقول الله. قيل لو غير هذا الكلام شنو تقفز؟ وين قاعدين احنا؟ قال أخشى أن أقبض بين النفي والإثبات، قال أخاف أقول لا إله أموت قبل أقول إلا الله. يا سلام، شياطين الصوفية هؤلاء، إيش هذا؟ وبعضهم يستدل بأن القيامة تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، قال هذا دليل سبحان الله. استدل بهذا الحديث المتشابه الذي معناه يحتمل، وترك الأدلة الكثيرة المتواترة، ترك القرآن الكريم. الله يقول قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله الله أكبر، يقول لي أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب لي مما طلعت عليه الشمس. تركوا هذه النصوص كلها الواضحة الظاهرة في الأذكار، وأتوا إلى أن يوم القيامة لا تقوم الساعة إلا وليس في الأرض من يقول الله الله. ومعنى لا يقول الله تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، فسرت في حديث آخر بأن لا إيش لا يزفرض من يقول لا إله إلا الله. وهذا الحديث من المتشابه، وقد فسر برواية أخرى، هب أنه لم يفسر نأتي لماذا هنا يا أخوان؟ الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هذا آخر الزمان. طيب سلف الأمة كانوا يذكرون الله، هل كان أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم مهاجر أم أنصار أم أحد منهم يذكر الله يقول هو هو هو أو الله الله الله؟ أبدا. وإنما يذكر الله كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأذكار المشروعة. أما الله الله الله أو هو هو هو هذه من البدع التي لا تزيد العبد من الله إلا بعدا. ولذلك ما زالوا سبحان الله يبتعدون عن السنة ويقعون في البدعة. وكما قيل ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. حتى بعضهم آخر يقول ماذا؟ ما في غيرك عطالع النازل، ما في غيرك ما في غيرك ما في غيرك. شنو ما في غيرك؟ شو معنى هذا؟ ها؟ هذه من ألفاظ وحدة الوجود. نحن موجودون، والإنس والجن والشمس والقمر والسماء، كيف تقول ما في غيرك؟ ألا يوجد غير الله؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يمكن ذاك إلا مجنون أو زائد في عقيدته. إيش ما معنى لا ما في غيرك ما في غيرك ما في غيرك؟ ويكررها عطار ما في غيرك ما في غيرك. إيش ما في غيرك؟ ما معنى ما في غيرك؟ قال ما في غيرك أتوكل عليه. خلاص قلت توكلت على الله، قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش تقول ما في غيرك؟ فهذه بدع ومحدثات دخلت على الأمة، وقد يكون البعض إيش أخوان يتلفظ بها وهو لا يعلم، يسمعها من الآباء والأجداد والأمهات والعجائز ويقولها. بعض الناس يقول فلان لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، وإذا أراد أن ينزل الله رحمته ها في أحد يمسك رحمة الله؟ هل هن ممسكات رحمته؟ الله يرسل رحمته، ما الذي يمسك رحمة الله حتى تقول لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل؟ عرفتم؟ وبعضهم يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. كيف لا يحمد على مكروه سواه؟ السنة أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إذا رأى ما يعجبه، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فهذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم محدثات الأمور، فإن محدثات الأمور قد اشتهرت وانتشرت وتأصلت، وقد يعني ظهرت أعناقها وعمت وطمت، ولا قيام للباطل إلا مع غفلة أهل الحق. إذا الحق ما تكلموا بالسنة الباطل سيزيد، حتى إذا زاد وانتشر وعمت به البلوى أصبح معروفا، والذي ينكره كأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة. حتى بعض الآن يقول الذي لا يحتفل بالمولد أو ينكر مولد في قلبه زيغ، في قلبه تحامل على رسول الله، يقول والله لا ينكر المولد إلا من يبغض رسول الله. كفر، ويتهم على التوعيد بأنهم يكفرون. وبهذا البعيد كفر حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يعرفون المولد ولا سمعوا به ولا رأوه في المنام ولا أوحي إليهم، وإنما ظهر بعد إيش في القرن الرابع على أيدي الروافض الفاطميين في مصر، طلعوا شيء اسمه مولد، وصار اللي ما يحتفل بالمولد في قلبه شيء على رسول الله، نسأل الله العافية. المهم عليكم بالسنة ونكتبها القدر، والله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخرة. وأنا باقي شوي نكمل هذه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أقر على علم بأن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي رسول الله، اختاره واصطفاه ليؤدي رسالة الله وأنزع عليه القرآن، فهو خاتم النبيين وخليل رب العالمين. لا بد أن تشهد ذاك شهادة تقتضي تصديقه بكل ما أخبر، وطاعته بما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عبده ورسوله جمع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في هذا الموضع كما جمع الله له بين العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب، خلافا لمن؟ لليهود والنصارى. أما النصارى فعبدوا عيسى بن مريم، أما المسلمون فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وأما اليهود فقد قتلوا أنبياء بني إسرائيل، وأما المسلمون فيقول محمد رسول الله، فهو عبد الله لا يعبد، ليس له من خصائص ربوبية ولا ألوهية شيء، ولا يعلم الغيب، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، وهو رسول الله يوقر ويحترم ويحب ويقتدى به ويعبد الله عز وجل بسنته، ويصدق بكل ما يقول ويطاع بما يأمر وينتهى عما نهى عنه وزجر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا الصراحة ما في شدة سلا كلش والله أخوي، أرجو المعذرة يا أخوي الكرام.